ساحة مسجد إمام الواصلين ومرشد السالكين وقطب العارفين سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري شيخ المذهبين وإمام الطريقين الشريعة والحقيقة الذي جمع أنواع العلوم فانتفع بوعظه وخلقه ناس كثير ممن لهم عقول وفهوم، ولو لم يؤلف إلا كتابه الحكم لكفاه أن يرتفع بها شأنا في هذا المجال، لأنه كتاب فريد لم يؤلف مثله حتى الآن، ولذلك عني العلماء فوضعوا به وله الشروح والعلوم التي تقرب هذا الولي العالم من الناس أجمعين. ويكفيه شرفا أنه ألف هذه العلوم وانتفع بها خلق كثير. وتتلمذ سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري على سيدي المرسي أبي العباس بالإسكندرية، ففتح الله له على يديه وأعطاه المنح الكثيرة والمعارف الإلهية. ومن أقواله في الحكم قوله رضي الله عنه: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فرضي الله عن سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري وعن جميع أولياء الله الصالحين وآل بيت رسول الله أجمعين. أحبتنا الكرام، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الجمعة الطيبة المباركة فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية. ونبدأ اللقاء بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا اليوم فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا